إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، ينتقل الآن الميكروفون بحضراتكم إلى مسجد الفقهاء الكبير بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث احتفال إذاعة البرنامج العام بشهر رمضان المبارك. الميكروفون الآن مع الزميل هشام محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الفقهاء الكبير بشبين القناطر في محافظة القليوبية، حيث تنقل لكم إذاعة البرنامج العام هذه الليلة الرمضانية، مستكملين نهجنا بالاحتفال والابتهاج بأيام وليالي هذا الشهر الفضيل رمضان لعام 1433 من الهجرة. الإخوة الكرام، اليوم الجمعة، هو ثامن أيام شهر رمضان، ولعلنا نشعر جميعا أن أيام هذا الشهر الفضيل تمضي مسرعة مذهلة، ولأن الصوم جنة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فلنتخذ من أيام رمضان جنة ووقاية من تبعات الشبع وهناك جائعون، ومن تبعات ارتكاب المعاصي وهناك يوم للحساب لا ريب فيه. الإخوة الكرام، قيل لسيدنا يوسف عليه السلام: لماذا تكثر من الصيام وأنت الأمين على خزائن الأرض؟ فكان جوابه: أخاف إذا شبعت أن أنسى جوع الجائعين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصوم، والصيام نصف البر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أيضا: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فاللهم وفقنا لصيام هذا الشهر على النحو الذي يرضيك ويرضي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولا تحرمنا فضل القرآن، ولا تحرمنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. أيها الإخوة الكرام، وخير استهلال لهذا اللقاء الطيب وهذه الاحتفالية التي تنقلها لكم إذاعة البرنامج العام من ساحة مسجد الفقهاء الكبير بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، هذه تلاوة مباركة لكي نستهل بها هذا اللقاء، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الله

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استمعنا لهذا الاستهلال الطيب المطيب لآيات الله تبارك وتعالى، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي مستهلا بها هذا الاحتفال الطيب بهذه الليلة الطيبة من ليالي شهر رمضان لعام 1433 من الهجرة. وإذاعة البرنامج العام تنقل لكم هذا الاحتفال من ساحة مسجد الفقهاء الكبير بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.